رب العالمين وبعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال فصل: الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره واستخدام عبده. الغصب هو أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فالإنسان أحيانا يأخذ متاع نفسه فهذا لا يسمى غصبا، يأخذه ظلما، أما لو أخذه عدلا كحق وكما يفعل بعض الناس سواء عن طريق الحاكم أو إن ظفر بماله من إنسان مفلس، عند ذلك يستطيع أن نقول هذا أخذه حقا لا ظلما. إذن أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فلو أخذ الشيء ظلما لكن خفية هذا يسمى سرقة. إذن أخذ الشيء ظلما، فإذا أخذه، وعندما عبر الشيخ بكلمة الشيء يتضمن أي شيء كان صغيرا أو كان كبيرا. ربما بعض الناس يستهين أحيانا بعربة مثلا يبيع صاحبها أمام باب المسجد أو في السوق فيأكل حبة بزر من دون إذن من صاحبها، ماذا يسمى هذا؟ هذا على الأقل هذا يسمى غصبا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والأصل أن الإسلام دائما يحافظ على أموال الناس، والغصب يعتبر كبيرة من الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وربنا عز وجل يقول في محكم تبيانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. وبين بالنسبة للأرض وما شاكل ذلك: من ظلم أو غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع، من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، إلى غير ذلك. فتجد أن الأحاديث والآيات التي تتعلق بالغصب كثيرة وواضحة ولا خلاف فيها، ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في أموال وحقوق الآخرين. فقال في التعريف: الغصب استيلاء على حق غير. وعندما قال كلمة حق، هذا الحق حتى لو كان ذلك الحق في الأصل مباحا، ألا ترى لو جلست الآن في المسجد في مكان فارغ فهذا الجلوس في المسجد مباح، فإذا قال لك بعض الناس الآن ابتعد من هنا، وبقوة بسلطة بحياء بأي طريقة وجلس مكانك، فهذا يعتبر غصب، لأن الحق الذي حصلت عليه إنما كان بالتبكير عندما كان المكان فارغا، وهذا أحق، أن من أحق به؟ من جاء أولا. فإذا دفعك عنه وطلب منك أن تبتعد عنه ففي هذا الحال يكون قد غصبك هذا المكان وهذا الحق وهذا الاختصاص الذي لك. قال: استيلاء على حق غير. وتجد ما قال على مال الغير، قال على حق، لأن كلمة مال أضيق بكثير من كلمة حق، فهذا يشمل المنفعة ويشمل الاختصاص. ألا ترى أن الإنسان ربما يكون عنده كلبا، والكلب لا يسمى مالا، فإذا أخذ كلب الصيد أو كلب الحراسة، نعم، أو أي شيء من هذه الأشياء، عند ذلك يعتبر غاصبا أم لا؟ يعتبر غاصبا، حتى لو كانت عنده نجاسات، مثلا كروث الحيوانات، في كثير من البلدان يأتون إلى روث الحيوانات يجففونها ويجعلونها وقودا في الشتاء، أو يجعلونها مثلا من أجل عمارة الأرض أو ما شاكل ذلك. فهذا إذا أخذ الإنسان حتى روث الحيوانات، عند ذلك يعتبر غاصبا، نعم يعتبر غاصب. والله سبحانه وتعالى يعني جعل عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، فكل شيء يخرج من يعني من خلق الله عز وجل له هنالك دورة في هذه الحياة الدنيا. فترى أن الخروف الذي يأكل هذه الحشائش أثناء طعامه وشرابه يجعل من هذا البعر والروث إلى غير ذلك، تقلب الأرض فتقوى بذلك وتتغذى فتعطي ثمرة أقوى من السابق. إذن الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة، يعني المنفعة الآن جلس أمام باب دكانه لكن منعه من الدخول، الآن تعطل عن العمل بها أم لا؟ تعطل. حتى من جملة ذلك، لو علمت أنك مثلا أن صاحب هذه الدكان سيأتي، ثم أوقفت سيارتك أمام هذه الدكان، أنت غصبت له منفعة، لأن لكل شيء حريم وأنت جلست في حريم الدكان، عند ذلك لا يستطيع أن يفتح هذه الدكان بسبب وقوفك في هذه السيارة أمام باب هذه الدكان، يعتبر غاصب، نعم منعه من المنفعة سواء بالمباشرة أو بغير المباشرة. إنسان منع إنسانا من الدخول إلى بيت من البيوت، حقيقة هو ما دخل إلى البيت، لكن ماذا ينتفع من البيت؟ ينتفع من البيت السكنى. فعندما وقف ومنعه من الدخول إلى البيت كان بذلك غاصبا للمنفعة، لأن صاحب البيت لم ينتفع من الدخول ومن السكنى في هذا المكان. قال استيلاء على حق غير ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد، واحد جلس في المسجد في مكان باح له، وهذا الأمكنة في المسجد لكل الناس، لا يوجد مكان مخصص لشخص ما على الإطلاق، لأن هذا الناس متساوون في الحقوق في المساجد، وإنما من جاء مبكرا عند ذلك له الحق أن يجلس في هذا المكان. قال أو سوق، في الأسواق أحيانا توجد بعض الأسواق يعني الناس يأتون بجلب لهم من أماكنهم من بلادهم، ثم يأتون إلى مكان معين في السوق فيجلس في هذا المكان، هل يأتي آخر فيقول أنا امبارح كنت جالس هنا، امبارح كنت، نعم، لو جاء إنسان وزاحك أزاحك عن هذا المكان يكون غاصبا. أما عندما خرجت من السوق صار عاد المكان مباحا مثل المسجد تماما، فأي إنسان جاء وجلس فيه فله الحق، إذا أبعده عن السوق عن هذا المكان في السوق يعتبر أيضا يعني غاصبا لهذا المكان. نفس الحكم بالنسبة للأربطة، يعني رباط لمسجد يأتي فيه بعض النزلاء، فجاء إنسان ثم جاء آخر قال أنا كل سنة أنزل في هذا المكان، إذا وجدته فارغا أهلا وسهلا، ما وجدته فارغا فالذي جاء أولا هو أحق به، إذا أزاله من المكان بقوة بحياء يعتبر غاصب، نعم يعتبر غاصب. قال كجلوسه على فراش غيره، الآن واحد مثلا في مكة في أي مسجد في المدينة جعل سجادة صلاة، فهل يحق لك أن تقف عليها؟ لا، غصب هذا، فلا يجوز لك أن تقف عليها أبدا. أما إذا هو وقف لك الحق أن تزيحها هكذا، أما الجلوس عليها لا، ما دام هو يصلي على مكان قد تكون كبيرة فتزاح قليلا وأنت لا تصلي عليها حتى لا تكون غاصبا، كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها. أزعجه بأي سبب من الأسباب كما قلت، إما بوقوف شيء أمامه أو مثلا بإنزال متاع، مهم ما جعله يستطيع الدخول إلى البيت. قال يعني لا يشترط الركوع، لا يشترط الدخول والسكنى، مجرد منع الدخول ومنع السكنى. يعني أحيانا الإنسان لا يدخل إلى السيارة إلا بالمفتاح، غصب المفتاح فامتنع، هذا شوفير يعمل سائق عمومي أخذ له المفتاح ما استطاع أن يفتح، تعطل في هذا اليوم عمليا، ماذا غصب له؟ غصب له منفعة اليوم في العمل على السيارة عندما غصب له مفتاحها. وكركوب دابة غيره، أيضا رأى دابة في الطريق، كان الناس سابقا يوجد حلقات في الطريق يربطون دوابهم لقضاء حاجاتهم، فإذا فك هذه الدابة وركب عليها يكون غاصبا للركوب في هذه الدابة. كذلك لو بعض الناس ركب اليوم سيارة الآخرين يعتبر غاصب. واستخدام عبده، عنده عبد، قال له العبد ماذا ينتفع منه؟ المنفعة، الخدمة. فقال له انقل لي هذه البضاعة، فلما استخدمه ساعة ساعتين ثلاثة، هذا يقابل بأجرة أم لا؟ يقابل بأجرة. يعني لو أن أنا عندي مثلا شخص وأنت استأجر، افترض عامل في الطريق، كل ساعة له أجر أم لا؟ أنت عندما قلت له وهذا حق لي، أنا دافع قيمة هذا العبد، عندما أنت تقول له مثلا ننقل هذه البضاعة من خارج الدكان إلى داخلها، فعمل عندك لمدة ساعتين أو ثلاثة، ما حكم هذا العمل؟ غصب. نعم. قال وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمة من حين غصب إلى تلف. الغاصب الآن يريد أن يتوب إلى الله عز وجل أو يسأل ما هو الحق المترتب عليه. نقول له في هذه الحالة مثلا غصب كتابا ثم تلف هذا الكتاب، في يوم الغصب كانت قيمة الكتاب 100، فقد الكتاب وهو عنده، ارتفعت قيمته حتى وصلت إلى 1000 بسبب عدم وجود نسخ من هذا الكتاب، ثم توفر في السوق فعاد إلى 50، إذن 100 1000 50، عند 50 تلف الكتاب. أنا لو كان الكتاب عندي عندما وصلت القيمة إلى 1000، ألا يمكن لي أن أبيعه؟ يمكن. ولذلك كل من غصب شيئا فتغيرت القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف تلف، فيضمن بأعلى قيمة وصل إليها، أكثر من ذلك بقليل. غصب خروفا صغيرا فرعاه، وبعد أن رعاه كانت قيمته تساوي 100 ليرة، صار كبشا كبيرا يساوي 10,000 ليرة، فلما صار يساوي هذه القيمة 10,000 ذبحه وأكله. عندما نطالبه الآن من ساعة الغصب الذي كان يساوي مثلا 100 إلى 10,000، ماذا يدفع؟ 10. قال أنا أطعمته، أنت أطعمته متبرعا، الآن الأصل الخروف لصاحبه وأنت أطعمته حتى ولو كان. قال طيب، بعد أن صار قيمته 10,000 أصابه هزال فنزل إلى 8,000، كم ندفع؟ يدفع 10,000. إذن الغصب دائما بأعلى القيم من يوم الغصب إلى ساعة التلف، وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمة من حين غصب إلى تلف. قد يقول قائل: ذهب إنسان من هنا ليصطاف يوما مثلا في قرية مثلا ساحلية مثل أم الطيور ليفطر، وغصب من صاحب البيت الذي نزل عنده ملعقة، فيجب عليه، هذه قيمتها بسيطة، يجب عليه ردها، يتكلف برد هذه الملعقة التي تساوي 5 ليرات مثلا، يتكلف أن يركب سيارة ويذهب ويعود 500 ليرة سورية مع عطلة يوم كامل، هل يجب عليه أن يفعل ذلك؟ نعم. قال: وإن عظمت المؤنة، الغصب يرد إلى صاحبه، وإن عظمت المؤنة، يعني مهما عظمت الكلفة فينبغي عليه أن يرد هذا الأمر. وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمة من حين غصب إلى تلف. قال بعد ذلك: ويضمن مثل ويضمن مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب وحب جاف ودهن وسمن بمثله، أي في أي مكان حل به المثلي. نجد أن الشيخ هنا بيّن لنا أن بعض الأشياء التالفة إذا كانت مثلية، المثلي عندنا ما حصره كيل أو وزن. الآن مثلا غصب قليلا من المازوت، المازوت بأي شيء؟ باللتر، يؤخذ بالكيل. غصب سكر بأي شيء؟ هذا السكر مثلا إنما يكون بالوزن، صحيح؟ فهنالك أشياء إنما تكون بالوزن، وهنالك أشياء تكون بالكيل، وهنالك أشياء تكون بالعدد، مثلا ملاعق مثل ما قلنا، كاسات إلى غير ذلك، معلومة متماثلة متساوية محصورة في العدد. نعم. فهذا إذا كان قد غصب شيئا مثليا ثم أتلفه، يعني أخذ شيئا من القمح فطبخه وأكله، الآن ماذا يضمن؟ الحقيقة يضمن قمحا يساويه تماما في الجنس والنوع، فعليه أن يأتي له بقمح بدله. أخذ كما قلنا مازوت فاستدفأ عليه، عند ذلك عليه أن يعيد هذا المازوت طبعا بمثله، هذا له مثل في أي مكان يوجد نفس النوعية، لكن كم لتر غصب؟ عليه أن يعيد هذه الكمية. غصب قطنا فالقطن يوزن وزنا، عند ذلك فعليه أن يعيد مثل هذه. غصب طحينا، غصب ماء، غصب مسكا، غصب نحاسا، حديدا، ألمنيوم، أي معدن من المعادن، فهذا مما فيه الوزن مثلا. غصب أموالا فعليه أن يأتي بمال. هنا قال يضمن مثلي، يعني عندما يقول قائل: والله يا أخي أنا أخذت 1,000 ليرة من معلمي من الدرج وبعد ذلك تصرفت بها، منين بتجيب له 1,000 هدي؟ لا، ما عم نطالبك بتلك 1,000، أعطيني أي 1,000. يعني حتى لو جاء بكيلوغرام من السكر فوضعه فوق كيس من السكر وخلطه، كيف يخرجه؟ ما وجب رد المغصوب؟ هنا يكفي أن تأخذ، أنت ماذا خلطت مع هذا السكر؟ قال سكر. طيب هذا السكر كم وزنه؟ قال كيلوغرام. زل لي كيلوغرام وعطيني إياه. تبرأ، تبرأ. أخذت 1000 ليرة وحطيتها ما بين الألفات، أسحب لنا حي الله 1000 وعطيناها 1000 1000. لا يضر أن تكون عينة بالضبط 100%، المهم أن تعيد المثل له. إذن يضمن المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق. أعطانا أمثلة، قال حتى الدراهم والدنانير ولو مغشوشا، يعني ولو كان هذا النوع مغشوشا نعم يضمن. مثلا كما قلنا في أكثر من مرة، الليرات الذهبية ليست فيها 24 من 24 قيراط، وإنما فيها 22 من 24 قيراط. عند ذلك غصب ليرة ذهبية رشادية، ماذا يعيد؟ ليرة رشادية، لأن الغش متساوي في كل هذه الليرات تماما. معنى مغشوشة أي ليست 100% ذهبا، لكنها منضبط هذا الغش فيها أم لا؟ منضبط نعم. أما يعني يجيب مثلا حليب أو لبن يعني يزودهم ماء يقول هدول مغشوش، لا مو هذا المراد منه، ذلك غش حرام. ما هذا لا يقوم إلا بغشه مثلا، كل شيء بحسبه. قال وأعطانا مثال زبيب، حب، جاف، دهن، سمن، كل ذلك يحصره كيل أو يحصره وزن. قال بمثله في أي مكان حل به المثلي، أي في أي مكان رآك فيه وأعطاك، عند ذلك لابد أن يعطيك المثل. فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد. ما وجدنا المثل؟ ما هي القيمة؟ من يوم الغصب إلى يوم التلف أعلى قيمة يدفعها له. ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله. قال مثلا غصب منه كيس أرز، فإنما يطالبه بكيسين من الأرز في غير المكان الذي حل به المثلي، إن كان لم يكن لنقله مؤنة. الآن بعض الناس، واحد غصب للآخر كيس من الأرز، غصبه من دمشق، شافه ببلودان قال له والله أنا غاصب منك كيس الأرز لأعطيك إياه، حمل الكيس من بلودان لدمشق في مؤنة، بده أجرة؟ لا، إنما عليه أجرة نقله حتى يصل إلى المكان الذي غصب. أما إذا لم يكن له أجرة، مثلا غصب منه 100 ليرة فأعطاه 100، في حملة فيها مؤنة؟ ما فيها مؤنة. وإن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق كذلك، قد يكون ما في مؤنة لكن في مشلحين على الطريق، أعطاه 50,000 ليرة، 50 ليرة قطعا هو أعطاها في المكان في الطريق في قاطع الطريق سيأخذها. في هذه الحالة لا يلزمه أن يقبضها في ذلك المكان ويقول أنت غصبتها في دمشق فتعطيني إياها في دمشق، وإلا فبأقصى قيم المكان. ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة. إذن المتقوم مثلا إنسان غصب سيارة عمومي، هذه السيارة تعمل، غصبها لمدة أسبوع، هذه السيارة تعمل في كل يوم لها مردود 1000 ليرة سورية. هو ماذا فعل؟ فقط أدخلها إلى دكان أو إلى مستودع وأغلق الباب عليه، أعاد السيارة بعد أسبوع، نقول تعيد السيارة وتعيد 7,000 ليرة سورية معها. ما هي نفعها؟ فأنت غصبت النفع في هذه الأيام لمثلها أجرة، صحيح؟ فلما كان لمثلها أجرة يضمن متقوم أتلف كالمنافع. مثلا منعه من سكن الدار، كل يوم تؤجر هذه الدار ب500 ليرة سورية، منعه شهرا يدفع 15,000 ليرة بدل من هذا الشهر. قال كالمنافع والحيوان بالقيمة. نعم، يعني أحيانا الحيوان، ما طبعا إذا كان الحيوان نوعين، نوع له منفعة وقيمة ونوع له قيمة دون منفعة، الحيوان الذي له قيمة ومنفعة مثل الحمار مثلا، له قيمة وكل يوم يؤجر بكذا، فأعاد الحمار لكن يضمن منفعته. لكن هنالك مثلا ديك، أخذ الديك وأعاد الديك، له منفعة الديك خلال هذه الأيام؟ لا. نعم. ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي. قال له أنا غصبت لك كيسا من السكر، قيمة هذا الكيس 1500 ليرة سورية، هي 1500، رضي الطرف الآخر، يصح؟ يصح. وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل، اصطلحوا رآه مثلا قال والله أنا أريد أن أبرئ ذمتي، أنا بزماني أخذ من عندك كيت وكيت، ففي هذه الحالة واجتمعا في بلد آخر، فهل عليه أن يعود إلى المثل مرة ثانية أم انتهى الأمر بهذا الصلح على هذا المال؟ انتهى. وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص. قال له أنت أخذت مني مثلا كتاب، هذا الكتاب يوجد له مثل، فأنا أعدت لك هذا الكتاب أو مثله تماما، أو هذا الموزون أو هذا المكيل. بيقول له والله كثير بعض الناس مثلا، واحد عم يعمر بناية، في بعض الناس يفتي في هذا وهذا خطأها، يعني عم يعمر بناية غصب له ربطة حديد، بيرجع له ربطة حديد، قال له الحديد كان لما أنت غصبته الكيلو ب60 واليوم الكيلو ب30 مثلا، أو العكس، الآن باخذ فرق أو بدفع فرق؟ لا، غصب حديدا أعاد حديدا، غصب منفعة أعاد منفعة، غصب عينا فيها منفعة أعاد العين وأعاد قيمة المنفعة بعد ذلك. يترتب على هذا فروع كثيرة، الشيخ ضرب لنا عدة أمثلة في هذا البحث. قال فروع: لو حل رباط سفينة، أنتم تعلمون إذا ذهبتم إلى الساحل كما تربط الدواب في البر في حلقة موجودة على الجدران، كذلك في الساحل تشد السفن وتربط يعني على طرف الساحل حتى لا يسحبها الماء من مكان إلى آخر. لو حل رباط سفينة، عندما حل هذه السفينة صغيرة كبيرة لا يهمنا، جاء الماء تحرك الموج سحبت هذه السفينة حتى دخلت في البحر فغرق. لو حل رباط سفينة، فك الرباط الموجود، قال أنا ما سويت شيء بس حليتها، ماذا ترتب على هذا الحلال لهذا الرباط؟ قال فغرقت بسببه ضمينها أو بحادث ريح، يعني الواقع هي مربوطة أو غير مربوطة، صار هواء كبير جدا فقرب، الآن الحبل لا يوقفها عن مسألة أن تنقلب رأسا على عقب، فإنما الذي حدث أن ريحا شديدة جاءت فقلبت هذه السفينة، فهل له علاقة الذي ربطها؟ لا، هنا لا يضمنها. أو بحادث ريح فلا. وكذا إن لم يظهر سبب، يعني مثلا هلأ فك رباط حمار مربوط على الجدار، وبعد أن فكه مات الحمار، هل يضمن؟ التلف الذي حدث بالموت حدث بسبب الفك أم لوحده؟ مات، له علاقة الموت أنه أنا فكيته؟ ما له علاقة. عند ذلك لو فكيته وأدى ذلك إلى أنه ذهب يعني مشى، فجاءت سيارة فضربته فمات، من الذي متسبب؟ الذي فكه. أما الآن عندما فكينا هذا فكينا الحمار ثم مات بعد الفك مباشرة واقف في مكانه، هل يضمن الذي فكه؟ لا يضمن. يعني السبب، هل يحال سبب الهلاك على الفك أم لسبب آخر؟ مثل ما قلنا في السفينة، في السفينة الآن مربوطة، السفينة مربوطة غير مربوطة، أتت ريح فقلبتها، طيب جاء إنسان فكها، هذا الفك هل يؤثر؟ لا يؤثر. لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه، يعني بسبب حل هذا الرباط، عند ذلك يكون ضامنا. نعم. قال أو بحادثين أو بحادث ريحين، عند ذلك السبب الآن بسبب هذا الحادث، أما إذا لم يظهر عند ذلك لابد أن نحكم في هذا الأمر التلف، هل كان بسبب الحل أم بسبب الريح. وكذا إن لم يظهر، سبب يعني يضمن، ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز. هذا عندنا عدة أمثلة. أول مثال، حل وثاق بهيمة، عندنا دابة مربوطة بحلقة أو بوتد موجود في الأرض، عادة يضربون وتد في الأرض ثم يربطون الحبل بالنسبة للدابة. لو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز، ولد صغير، أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمنا. هذا خرج الثلاثة، يعني مو شرط ثلاثة مع بعضهم، لو أي واحد. المثال الأول، حل وثاق بهيمة فخرجت ولم يعرف مكانه، يضمن قيمته؟ يضمن. أو عبد لا يميز موجود في باب، فتح له الباب كالولد الصغير، هذا مال، صحيح إنسان لكنه مال، فذهب أيضا وفقد، يضمن قيمته؟ نعم. فتح قفص الطير فطار الطير من القفص سواء هيجه أم لا. نعم. قال فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره. يعني ننظر، لو فتح القفص فطار في الحال، هيجه أو لم يهيجه، عند ذلك ماذا نقول؟ أما رآه صاحبه مفتوحا وما زال الطير فيه فأقر هذا على الفتح صاحبه، الآن هل يضمن الذي فتح القفص بعد رؤية الصاحب؟ لا يضمن. نعم. قال إن كان بتهييجه وتنفيره. وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا، لا عبدا عاقلا حل قيده في عبد كبير، وهذا العبد الكبير بالأصل معاقب بقيد، فحل القيد، نسبة الهروب إلى العبد أم إلى الحل؟ الكبير العاقل نسبة الهروب له، الإباق له، لا إلى حل هذا الربا. قال فأبقى ولو معتادا للإباق، ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبقى لم يضمن. جاء بعبد جاري، مثل الناس بيجيب صانع غيره مثلا اليوم، فضربه، يترتب بعد الضرب حدث هروب، هل يضمنه هنا في الهروب في الإباق؟ أنا ضربته، لو حدث له شيء بهذا الضرب، تلف شيء منه، أضمن من القيمة. أما الهروب فالهروب يتعلق به لا يتعلق بضربه. ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك، يعني إنسان غصب من محل، بتصير بده يتوب لله عز وجل، غصب لنفترض برتقالة من محل، فعاد وفعل نفسه مثلا يريد أن يسأل فألقاها في مكانها بينه وبين الله عز وجل، ضامئ الآن، برئ. الآن هو ماذا أخذ؟ أخذ برتقالي من دكان خضري، وبعد أن أخذه وخرج في السوق علم أنه غاصب، وقال لماذا أنا أخذ هذا الحرام، فدخل إلى الدكان مرة ثانية وألقاها في مكانها الذي غصبها منه، هل يعتبر غاصبا الآن أم برئ من الغصب؟ برئ. لذلك يعني الآن لو واحد غصب من عند معلمه، كتار بتصير الشباب كتار يسألون هذا السؤال، أخذ شيئا من المال من محل كان يعمل فيه، ماذا يفعل؟ نقول كما أخذت أعد المال، وانتهينا من القضية. ويكفي وضعها عنده، ولو نسيه برئ بالرد إلى القاضي. نسي من أي إنسان أخذ، ذهب إلى القاضي وقال أنا غصبت من إنسان لا أدري من هو، ألف ليرة، هاي الألف موضوع عنده. إذا جاء إنسان يعني وطلب منك هذا الشيء فأنت تعطيه إياه، هل يبرأ بالرد إلى القاضي إن نسي ممن غصب؟ نعم. ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره واستعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا، فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطي بدله. غصب علبة سمنة وجاء إلى البيت وطبخ أكلة رز بزالة وحطها السمنات، وين السمنات الآن؟ صاروا بقلب البزاليات والرزات واللحمات صحيح والقلوبات اللي حطته، ماذا يفعل؟ هل يمكن أن يخرج السمنة من الطعام؟ نقول له يمنع، أنت تمنع الآن من الطعام حتى ترد البدل إلى من؟ إلى من غصبت من عنده أبل. فهذا الحقيقة هو ما تلف، لكنه صار مشتركا، مشترك مع غيره، ومع ذلك لا يمكن تمييزه بشكل ما. بهذا ننتهي من باب الغصب، وبعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى باب الهبة، والحمد لله رب العالمين.